الفريضة فقط بالنسبة للولد، يعني هل ممكن يجعله تطوع؟ يمكن الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعا، وكذلك يمكن أن يعتمر عنه من باب التنفل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.